الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة بأن هذه الدعوة التي تقول كفانا كتاب الله في معرفة العقائد بمعنى عزل الكتاب عن الاستدلالات العقلية والقواعد العقلية، أن هذه الدعوة بمعزل عن الصحة. طبعا ولا يخفى على الإخوة أن جمهور المسلمين لعلهم يقولون بهذه الدعوة، وهي أنه لا حاجة إلى العقل والقواعد العقلية في استنباط العقائد من القرآن الكريم، إلا أنه تبين لنا بحمد الله تعالى وخصوصا في العقبة الأخيرة التي صرح بها القرآن الكريم بنفسه، وهو أن القرآن محكم ومتشابه، وإذا عزل القرآن عن العقل والقواعد العقلية المسلمة القطعية فإنه لا يمكن تشخيص المحكم من المتشابه. من هنا قلنا بأن القائلين بعزل العقائد عن العقل والقواعد العقلية يمكنهم أن يجيبوا أين أنتم من رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبتعبير السيد الخوئي قدس سره الشريف أن هذه مشكلة يواجهها من عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الإلهية. يعني ماذا؟ يعني أما نحن الذين قلنا أن العترة الطاهرة هم عدل الكتاب أو الثقل الآخر، لا توجد عندنا مثل هذه العقبة ومثل هذه المشكلة. نحن في تمييز المحكم من المتشابه نرجع إلى من؟ نرجع إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين قال عنهم القرآن الكريم ماذا قال عنهم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هسه هذا الاستدلال بعد جوابه عليكم، من أراد أن يستدل بهذه الآية لإثبات ماذا؟ لإثبات عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن إثبات عصمتهم من خلال هذه الآية الشريفة فرع أنها محكمة، ومحكميتها فرع إمضاء الأئمة لها. أنتم من أين تقولون أنها هذه آية محكمة؟ فلعلها آية متشابهة، فلعلها آية ماذا؟ فيها تحريف، فيها زيادة، فيها نقيصة، فيها ما فيها. إذن طريق واحد لكم للاستدلال بها، وهو ماذا؟ وهو أن تقولوا أن المعصوم إما هو استدل بها وإما أمضى الاستدلال بها من قبل الأصحاب. هسه هنا عصمته في الرتبة السابقة لابد أن تكون ثابتة حتى يكون استدلاله حجة أو يكون إمضاؤه حجة أو يكون تقريره حجة أو يكون قوله حجة. فإذا كان نفس هذه الآية لازم الدم. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذن التفتوا جيدا، هؤلاء الذين يستدلون بالقرآن على إثبات التوحيد، بالقرآن على إثبات النبوة، بالقرآن على إثبات الأئمة، بالقرآن على عصمة الأئمة، هؤلاء إما ملتفتين وإما غير ملتفتين. إذا ملتفتين فلا بد أن يجيبون على هذه الإشكالات، هذا الدور الذي يلزم صريحا أو مضمرا بالواسطة أو بلا واسطة كيف ندفعه. وإذا غير ملتفتين نحن نلفت أفكارهم ونلفت انتباههم إلى أن مثل هذه الاستدلالات فيها مثل هذه المشكلات. إذن القائل، التفتوا جيدا، القائل بأن المرجع هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم يضيف لك الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. صورت انت بعد المطلب انتهى خلاص، القرآن بدأ يقول احنا بحثنا في أن القرآن بعد مرجعيته صارت إلى ماذا؟ مرجعيته صارت إلى الرواية. الرواية لابد أن تعين أنه فيه تحريف أو ليس فيه تحريف، أنه محكم أو ليس بمحكم، أنه يفيد الجزم أو لا يفيد الجزم ونحو ذلك. بعد الرواية لابد أن تعين. مدعانا أن العقل هو المرجع، ومرارا ذكرنا عندما نقول عقل لا نرى هناك عزلا بين الشرع والعقل، بين الدين والعقل، بل نرى أن الدين أساسه العقل، ولولاه لما كان هناك دين. وهذا صريح رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام كإمضاء لا كاستدلال، من لا عقل له لا دين له. ما أدري هؤلاء كيف يفسرونها إلا أن يأتون بتأويلات عجيبة وغريبة لمثل هذه الروايات، وإلا إن لم يكن عقل فلا مجال لإثبات الدين لا أصولا ولا فروعا. فسأل الآن نحن نسايرهم، الآن احنا مريد مبناء من الأول نخرب كل شيء، نخرب شيئا شيئا قليلا قليلا. هؤلاء يقولون مرجعنا الرواية، طبعا احتمالات متعددة موجودة. الاحتمال الأول أن نرجع إلى الرواية، وهذا ما صرحت به الرواية المتواترة عن الرسول الأعظم إني تارك فيكم الثقلين، هذه الرواية، هذا المرجع الأول. المرجع الثاني العقل، وهذا ما نفهمه نحن أيضا لأن الآية والرواية كلاهما يقومان على أساس العقل والاستدلال العقلي. الاتجاه الثالث أن يقول بأنه لا الرواية ولا القرآن، وإنما الحس والتجربة، وهذا كما تعلمون ماذا؟ باطل، لا علاقة لنا به، لأن هذا معناه أن الوجود يساوي المادة، ومعرفة المادة لا تكون إلا من خلال التجربة، وإبطال المنهج التجريبي موكول إلى محله. الآن كأصل موضوعي باطل عندنا المنهج التجريبي، وإما نصير سفسطائيين نقول مولانا لا آية ولا رواية ولا واقعية، وهذا أيضا خلاف الفرع. إذن ينحصر الأمر، التكتوا جيدا، ينحصر الأمر إما أن العقائد من الكتاب، وإما أن العقائد من الرواية التي تفسر الكتاب، وإما أن العقائد من العقل بمعزل عن الكتاب والرواية، مع أن الأمر ليس كذلك كما إن شاء الله سنشير في آخر عندما ننتهي من الأفعال. سنشير بأننا عندما نقول منهج عقلي ما هو مرادنا من المنهج العقلي، يعني المنهج العقلي الذي يقف في قبال الكتاب والسنة، لو المنهج العقلي الذي يحاول أن يستهدي بالكتاب والسنة. وهذا مرارا ذكرناه، نحن لا ليش لسنا من القائلين بالعقل في قبال الكتاب والسنة، وإنما نؤسس الكتاب والسنة على أساس العقل والمطالب العقلية والاستدلالات العقلية. الآن تعال معنا إلى الرواية. الرواية كما قلنا في المقدمة لكي تثبت عندنا حجية الرواية بعد لا يمكن أن تقول لنا أنه نرجع ماذا إلى الكتاب، لأن البحث نريد أن نرجع إلى الكتاب لنثبت حجية الكتاب من خلال الرواية. إذن الرواية في الرتبة السابقة لا بد أن تثبت حجيتها. ومرادا من حجية الرواية، التفتوا جيدا، مراد من حجية الرواية مو منجزية ومعذرية، مراد من حجية الرواية يعني ماذا؟ الكاشفية، يعني المطابقة وعدم المطابقة. من قال لكم أن رواية أهل البيت وأن الرواية عن المعصوم كاشفة عن الواقع؟ هذا ما هو دليل؟ دليلهما تقولون بعد مسلم من مسلمات العقائد الإمامية أن الأئمة معصومون. هسه هذه المسلمات أنا أريد أكون فيها ماذا؟ لا أبحث بها كمسلمات، أبحث فيها كبراهين. واحد الآن جاءني مسلم وغير معاند يقول والله بالله أنا أريد أعتقد، لكن ماذا دليلكم؟ وافترضوا همتنا كان العالم بهذا المستوى، انت اذا ذهبت الى الكتاب يقول هذا اشكاله، ذهبت الى الرواية يقول هذا اشكاله، و و و و الى غير ذلك. الان يريد ان تأتي له بدليل على عصمتهم عليهم افضل الصلاة والسلام. ما هو طريق الاثبات عصمتهم؟ ها؟ ان شاء الله سيأتي بيانه باذن الله تعالى ان بقينا احياء الى ذلك الوقت. في الاصل الرابع سنبين أن الدليل منحصر في العقل. أن تثبت عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعقل والدليل العقل. نعم من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أن حجية العقل من أين؟ هذا ما أشرنا إليه بالأمس، من أن حجية العقل ذاتية، يعني العقل يدرك أنه هو حجة، من قبيل أنه يدرك أن اجتماع النقيضين محال، بل مو فقط يدرك ذلك، يستحيل أن يستدل على حجيته، يستحيل أن يستدل على عدم حجيته، لأن الاستدلال على حجيته فرع حجيته، والاستدلال على عدم حجيته فرق حجية. فلا يمكن ذلك، فلا يمكن ذلك. بس بعد اللي يقبل يقبل، واللي ما يقبل بعد هذا من قبيل يقول أنا ما أقبل اجتماع النقيض النحب كل شيء من ذلك. التفتوا، هذا يكون من قبيل ذاك الإنسان اللي يقول له أنت ماذا تقول في اجتماع النقيض المحال، تقبل أو لا تقبل؟ يقول ما أقبل. أقول هذا كلامك يجتمع مع نقيضه ما أقبل، يجتمع مع أقبل أو لا يجتمع؟ إذا قال لك لا يجتمع أنت شو تسوي لبعض؟ هو يقول أنا لا أقبل اجتماع النقيضين محال. أقول لا أقبل يجتمع مع أقبل أو لا يجتمع؟ إن قال لا يجتمع إذا يقبل اجتماع النقيضين محال، إن قال أقبل شو أسوي لبعض؟ هذا بتعبير الشيخ الرئيس يقول إما مريض فليعالج فليراجع الطبيب، مصاب بآفة هذا، وإما معاند فليكوى بالنار، فإن قال تألمت فليقال له الألم وعدم الألم سواء. شنو الفرق بلد؟ أنت تقبل أن الألم يجتمع مع عدم الألم ولا يجتمع؟ يجتمع، فألمك مع عدم الألم سواء، وجودك مع عدم وجودك سواء. بعد لا تقول مولانا بأنه الناس منحرفون وأنا على حق، بعد أنت أما الانحراف وعدم الانحراف سواء أو مو سواء؟ سواء. إذن التفتوا، العقل وضعه هذا القبيل، أنت تقول العقل ليس بحجة، سؤال ما الدليل على أن العقل ليس بحجة؟ لو تقول العقل يقول العقل ليس بحجة، لو تقول الرواية والرواية ثبت حجيتها بماذا؟ هم بالعقل، هم رجع العقل ويقول أنا لست بحجة. هذا إن شاء الله هسه أنا باعتبار أنه بعض الإخوة يراجعون يقولوا سيدنا أنتم تذكرون في المطلب، لا تأخروا بعدين هاي بعدين، لأنه الطالب يذهب من ذهنه. فلهذا حجية العقل حجية ذاتية، يعني يستحيل أن تفك منه، لا يمكن إقامة الدليل عليها، لا يمكن إقامة الدليل على نفي. محال العقل يدرك أنه ما أدركه حق. نعم بعض ما يدركه أولي بديهي، وبعض ما يدركه ما هو نظري. فإذا كان أولي بديهي لا يسأل عما يفعل، وإن كان نظري يسأل عن الدليل على ذلك. إذا أدرك اجتماع النقيضين محالون لا يمكن أن يقال للعقل لماذا أدركت، يقول أدركت. حتى لا يمكن أن يقال له هذا إدراكك حجة وليس بحجة، يقول جزما حجة. لو سألته ما الدليل لا يمكن إقامة الدليل على أن إدراكي ماذا حق. نعم إذا قال النفس مجردة، نفس الإنسان مجردة عن المادة مو مادية، إحنا أنت من حقك أن تطالب ماذا دليل على ذلك. إن أتى بالدليل فبها ونعم، إن لم يأتى بالدليل فلا حجية لقوله. إذن إن شاء الله في آخر المطلب ملي لا ما يمكن البحث فيه، لأنه على أي أساس تبحث فيه؟ على أساس قبول أن العقل ما يدركه حجة أو لا. إذا قبلت إذن العقل حجة بالرتبة السابقة، إذا لم تقبل فكل ما تستدل عليه فليس بحجة، ما له معنى أصلا. فقط عندك في الطريق وهو أنه ترجعني إلى الرواية، تقول بأن الرواية قالت دين الله لا يصاب بالعقول. أنت سبحان الله فد رواية سندها ما معلوم، منو قايلها، أصلها وين، فصلها وين، ولكن تارك حجة لأنه عندهم شغل بيها واقعا، وفي قبالها ألف رواية في العقل ما حد يستدل بها. شيء غريب هذا، يعني الإنصاف لأن إما هؤلاء مغرضون وإما هؤلاء جاهلون جهلا مركبا مركبا مركبا. أخر أنتوا أخر إذا الرواية خمولانا، أخر الرواية فقط هذا قالت دين الله لا يصاب، وما تدري لا مدركها لا سندها لا كتابها لا مضمونها. في قبالها أنتوا ارجعوا إلى أصول الكافي، إلى البحار، إلى التوحيد، إلى إلى إلى عشرات بل مئات الكتب التي كتبت عندنا في عقائد، في العقائد تجد تصدر أولها بعشرات الروايات في العقل ولا يستدل واحد بها، كأنه هذه من رسول الله ومن أئمة أهل البيت فقط هذه الرواية، وجميع هذه حذفوها وليست من رسول الله. هذا بينك وبين الله، إما استدلال عقلي وإما تشهي، أكو شيء آخر يعني؟ لأنه هو يريد أن يقول أن العقل ليس بحجة، إذن يروح يا رواية، الرواية التي تقول العقل ماذا ليس بحجة. هذا مرارا ذكرت لكم أنه إذا استندت إلى رواية فليس استنادي إليها استناد المستدل، وإنما استناد المرشد الممضي لا أكثر من ذلك. وإلا إذا أنا أردت أن أستند إليها استناد المستدل، وفي المقابل يقول لي أنت باعتبار تريد تقول فجية العقل فتروح تدور يا روايات أن تقول أن العقل حجة، هذا الإشكال المشترك والورود. لأن لا أنا لا هذا ولا ذاك، أنا معتقد بهذا، واللي عند استعداد يقتل العقل عن طريق العقل فليأتي. هذا الذي يقتل العقل عن طريق العقل في الرتبة السابقة، العقل حجة عنده لو مو حجة، حجة وكذا مو حجة، استدلال على ماذا؟ شيء غريب يعني، الإنصاف الإنصاف أنه غريب في بابه، ولكنه ما العمل عندما تبتلي الأمة؟ خب لابد على العالم أن يظهر المه بدعة. المهم ظهرت هذه البدعة، سموه بصدد أن نقول بأنها مغرض أو ليس بمغرض، وإن كانت القرائن عندي تقول أن الذي يدعي هذه الادعاءات مغرض. لماذا؟ لأنه أنت انظروا إلى هذه النقطة، وهو أنه كلما بدأ الإسلام نهضته في العالم بدأت مثل هذه الدعوات عندنا، وإلا هذه الدعوات الآن طبعا موجودة في أكثر الدول. اطمئنوا، دعوات موجودة في كندا الآن، في بريطانيا، في كندا موجودة، في بريطانيا موجودة، في البحرين موجودة، في الكويت موجودة، هنا في إيران موجودة، ومو من واحد واثنين، لا تصورونها. هذا يشعرك بأنه عندما يحس الاستعمار والقوى الاستكبارية أن الإسلام بدأ ينهض النهضة الحقيقية، يبدأ ماذا؟ يبدأ ماذا؟ بتدميرها من داخلها، من داخل الحصون والقلاع، لا من الخارج، لأن الخارج ما يمكن تدمير الإسلام. وإن هذه الدعوات لماذا قبل 15 سنة ما موجود؟ ها؟ ليش الحجة سلام الله عليه الآن التفت الأمة هي يرجز نائب نائب تفكر بها 15 سنة وإن كان الحجة؟ بس الحمد لله الأشياء عندهم لا أقل دولة، عندهم مرجع، عندهم ملجأ هنا الآن. أشوف وقت اللي كان ما عندهم لا دولة ولا ملجأ ولا من يرجعون إليه، الحجة سلام الله عليه غائب عنهم، لا يبعث لهم فدنائي، لا من يوجههم، لا من يعطيهم دينهم، ما أبدا أبدا كان الناس الحجة سلام الله. ولكنه يبقى أن العقل إذا غيب في الأمة فأطمئن أنت كل مكان ماذا تجد أتباع لهؤلاء. فلهذا في الرواية عندما تقرأ بأنه ذاك الإنسان اللي قال بأنه سمعت رسول الله يقول بأنه من أوصل لسانه إلى فمه فوجبت له الجنة في صلاة الجمعة. حتى الجمعة كان داعين إلى يوم الأربعاء، عرفت شلون؟ فدعوا الناس اليوم الأربعاء صلاة جمعة، الناس يجوا يوم الأربعاء صلاة جمعة، صعد هم هزينا القارع على المنبر، بس ما أريد أجيب الأسماء لأنه محذورة كلية، عرفت شلون؟ قال بأنه من أوصل لسانه إلى فمه فوجبت له الجنة، وجد الناس جميعا أنهم يخلصون. شو عندما يغيب العقل في الأمة، أنت لا تتوقع أكثر من هذا. في الرواية أن الذي عجيب الرواية يقول أن الذي قالها أخذ هكذا تحت الأباء هو يفعلها أيضا. شوفوا هذا عندما يغيب العقل في الأمة، أنت لا تتوقع بأنه أكثر من هذا، أنت لا تتوقع هذا. فلهذا تجد أن كل هذه الدعوات أساسها تغييب العقل. يعني أكو إيها فزركن واحد، شنو ركنها؟ أن العقل يعطل، لأنه إذا عطل العقل بأنه أنت بعد تسوقه كالماشية، صحيح لو مو صحيح؟ أما إذا عند عقل يسعد، أنت غيب عقله هذاك الوقت يطيعك بلا مناقشة أو لا يطيع؟ يطيع بلا مناقشة، بلا سؤال، بلا جواب، بلا إشكال، تقدير كامل، بل تقدير لكن تقدير عقلي، يا ريت تقدير بدني، تقدير مطلق أيضا، ومن خلال من؟ من خلال أقدس واجهة في الأمة وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. والله الله يعلم اعتقاد الشخص أن هؤلاء أشد الناس ظلما لأهل البيت، يعني وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب أوضح مصاريقها هؤلاء، أوضح مصاريق. لماذا؟ لأنه الناس مرتبطين بعواطفهم بأحاسيسهم بأهل البيت، لأن الآية والرواية أمرت بمودتهم، هم يأتي من يا طريق؟ يأتي من طريق رواية أهل البيت. على أي نحو؟ بس هذا البحث كان بحث أشبه بالسياسي مو بحث علمي، نرجع للبحث العلمي مان. اولا لمن يقول ان الرواية هي المرجع لابد ان يثبت لي بالدليل انه معصوم، ولا طريق له الى ذلك الا العقل والادلة العقلية، والا اذا عزل مبحث العصمة عن العقل والادلة العقلية من الواضح انه لا مجال لحجية الرواية. هذا اولا. حتى الان افترضوا بأننا ثبتت لنا عصمتهم، نريد أن نتنزل عن هذا الإشكال، ثبتت لنا عصمتهم بأي طريق كان، المدعي يقول بأنه نجعل الأولى الفصل هو الرواية، فمرجعية القرآن إلى القرآن لو مرجعية القرآن إلى الرواية. من الواضح بعد أن الذي يشخص، أن الذي يفسر القرآن يفسر نفسه، أم أن القرآن يفسر بالرواية. وهذه هي دعوة موجودة تسمعوها هنا وهناك، أنه لا معنى لتفسير القرآن، لابد أن نرجع إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتفسير القرآن، وهذا معنى مرجعية القرآن إلى الرواية، وأن الرواية هي المرجع في تفسير القرآن. ملتفتين من المرجعية ماذا؟ مرجعية الرواية بهذا المعنى، وإلا سيد العلامة أيضا يقبل مرجعية الرواية لكن بمعنى آخر، وإلا سيد العلامة مو منكر للرواية في الميزان مقصودي، سيد الطباطبائي ليس منكرا للرواية ولكنه يرجع القرآن إلى الرواية بنحو غير هذا المعنى الذي تجدونه في تفسير البحراني. مو هذا الطريق، مو هذا، هذا الطريق يقول أساسا أنت لا تعمل لا فكرك لا عقلك لا أي مطلب، فقط انظر إلى ما يقول المعصوم في ذيل هذه الرواية، خلاص مطابق لها غير مطابق لها، مؤيدون منافي غير منافي، حتى لو كانت الرواية آية تقول إثبات والمعصوم يفسرها ماذا بالنفي، أنت تقول خلاص هذا تفسير الآية. مقصودي من مرجعية الرواية هذا المعنى، وعندما أنكر أن الرواية مرجعية لها مرجعية بهذا المعنى، مو أنه ألا أستهدي بالرواية في بحث القرآن، يروح إلى ذهن الإخوة أنا أريد أنسي مرجعية الرواية في فهم القرآن، لا لا لا، أنا أريد أنسي المرجعية بهذا المعنى، يعني هي المفسرة بلا أن يعمل الإنسان عقله فهمه وأي شيء آخر في فهم الآيات القرآنية. إذا كان الأمر كذلك كما يدعيه هؤلاء، فلهذا يقولون بأن القرآن إما لا ظهور له مجمل، وإما له ظهور ولكن لا نفهمه نحن. هذه الدعوة التي تقول أن القرآن ظهوره ليس بحجة، ومرجعها إلى إحدى هاتين الدعوين، إما أن القرآن لا ظهور له مجمل، من يفهمه؟ من خوطب به؟ أئمة أهل البيت. وإما أنه ماذا؟ له ظهور ولكنه من يفهم هذا الظهور؟ فقط هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الكلام يرد عليه أولا أنه خلاف ما تواتر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلة، لأنه الرواية الواردة وهي متواترة، هذا بعد يغنينا عن البحث السندي، نعم تبقى مشكلة أن التواتر حجة لكن بحث آخر سيال موجود في جميع الأبحاث، من حيث السند لا مشكلة فيها، وإذا تعارضت مع روايات آحاد وأخبار آحاد من المقدم؟ ها؟ بعد قرأتم في علم الأصول، إذا تعارض خبر قطعي السند مع خبر ظني السند ولم يمكن الجمع العرفي بين الدلالتين، من يقدم؟ القطعي السند. هذه الرواية قالت إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهم، مع أنه لو كانت المرجعية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فقط ليس إلا، وأن القرآن معزول عن التمسك به، كان ينبغي في الرواية أن تقول ما إن تمسكتم بهم أو ما إن تمسكتم بها أي بالعثرات، وإلا أنتم بمعزل عن القرآن، أنتم لا علاقة لكم بالقرآن. وأساسا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد كانوا يحتاجون إلى أن يستدلوا في القرآن لأحد أو لا يحتاجون؟ ها؟ لا يحتاجون. لماذا؟ لأنه يقول أنا أقول أن القرآن يقول كذا شئت أم أبيت، أنا المفسر للقرآن، أنت لا حق لك أن تقول أنه مطابق أو ليس بالمطابق. فلهذا أنت لن تجد في مورد واحد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يدعون دعوة ولا يرجعون أصلها إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم. ولا يقول أحد منهم أنا مفسر القرآن، لماذا تسألني عن آية قرآنية؟ هذا معناه ماذا؟ معناه أن المرجعية للعثرة لو أن المرجعية لهما، من حقك الآن تصعد مرتبة أخرى، وهو إشكال من الثاني، وهو أنه عندما نرى من فعل المعصوم أنه لا يدعي دعوى عقائدية إلا ويرجع أصلها إلى ماذا؟ إلى القرآن. هو ماذا يريد أن يقول بفعله؟ يريد أن يقول أن المرجعية لنا أم أن المرجعية للقرآن؟ ها؟ لهذا. يعني بناء على هذا الطريق اللي احنا نمشي، ما ادري العقائد 10 سنوات 15 سنة ما ادري، ولكنه الله يعلم وايد اختصر البحث عندما اتي الى هنا. لماذا؟ لانكم تعلمون بان الحوزة لا يوجد فيها مثل هذا الدرس على الاطلاق، واسئلة موجودة في اذهان جميع الطلبة، خصوصا عندما تطرح هذه الشبهات هنا وهناك في هذا البلد او ذاك. فماذا نفعل؟ فلهذا الاخوة يستميخهم عذرا الحق والإنصاف أنه أنا عندما أطيل في هذه الأبحاث، وإلا طبعا بعض الإخوة لعله هذا توضيح الواضحات بالنسبة لهم، لكن أنا أنظر إلى أضعف المستمعين لا أنظر إلى أقوى المستمعين. القرآن الكريم بحسب فعلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقولون بحسب فعلهم أن المرجعية لنا أم أن المرجعية للقرآن؟ هذا أولا. وبحسب تقريرهم عندما يأتون أصحابهم ويستدلون أمامهم، أما كانوا ينهونهم أو لا ينهون، مع أنه لو كان فهم القرآن مختصا بهم كان ينبغي أن يقول له ماذا؟ أنت لا حق لك أن تدخل في هذا المجال، أنت افعل ما نقول لك، أو افعل ما بيناه، أو اعتقد ما تبينه من القرآن. هذا مضافا، فلعله أخشى في التقرير في الفعل أكو تبقى شبهة. تعالوا إلى تصريحاتهم هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، انظروا ماذا يصرحون لنا. يصرحون لنا أنهم هم الفرع والقرآن هو الأصل، لو أنهم هم الأصل والقرآن هو الفرع، أي منهما؟ ها؟ تعالوا معنا نقرأ بعض تلك الروايات إن كان إذا كان وقت ملي. ياهو هسه إحنا افترضوا هذه كهماتينا بعد باعتبار أنه هذا الأكبر والأصغر، وهسه البحث الموجود فيها لأن شون صار واحد أكبر شون صار واحد أصغر ما أريد أدخل فيه، ولكن أرجعوا إلى هم إلى إلى ألفاظهم إلى أقوالهم إلى أفعالهم. يقولون نحن الأصغر نحن الفرع والقرآن هو الأصل. جايبين الكتاب ما جايبين ولا ملي؟ بل. تعالوا معنا إلى الروايات الموجودة في المقام. الروايات الموجودة في المقام كثيرة جدا، احنا نقرأ منها بعض هذه الروايات. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه باعتبار جامع هذه الروايات في كتابه تعارض الأدلة الجزء السابع صفحة 315. الروايات متعددة. الرواية الأولى يقول ومن نماذج هذه الطائفة، يقول هنا طوائف، الطائفة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين. هو من يفهم القرآن غيرهم حتى أنهم يتحاشون عن مخالفته؟ إذا كان البناء هم المرجع في فهم القرآن، من يستطيع أن يقول لهم يا ابن رسول الله هذا مخالف للقرآن؟ يقول وأنت ماذا تفهم من القرآن حتى يكون مخالف أو ليس بمخالف؟ أنا أقول مخالف أو ليس بمخالف، وحيث أني معصوم يصدر مني مخالف أو لا يصدر؟ لا يصدر، لا يصدر. من هنا نكتشف النقطة، التفتوا إليها جيدا، وهي أن هذه الروايات تفيد تعين الوظيفة في زمن الحضور والوصول بخدمتهم لو في زمن الغيبة. لا زمن الحضور ولكن لا يمكن الوصول إلى خدمتهم. شوفوا احنا عندنا بحثين كما أشرنا فيما سبق، قلنا إذا كان الإنسان في زمن الحضور وكان قادرا في كل آن الآن يرجع إليهم، هذا أساسا يأخذ الحق بعد هذا ما عنده مشكلة. إنما المشكلة أين؟ في زمن الحضور ولا يمكن الرجوع، في زمن الغيبة كما نحن. وبينا بالأمس أنهم سلام الله عليهم لم يكن مبناهم على أن يبعثوا هذا خفية ذاك خلفة أنه يكون باب من الأبواب، نظرية الباب، هم سدوها عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا صار مبدأ الأمة أنه خف في زمن الغيبة. ماذا تفعل الأمة عندما تأتيها روايات متعارضة؟ ماذا تفعل وتخالف القرآن الكريم؟ افترضها مو معارضة ولكنها مخالفة لظهور القرآن، ماذا نفعل؟ هم أعطوا الضابط، قالوا سمعت أبا عبد الله يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة. التفتوا جيدا، البحث مو في الفروع، كل حديث، هذا مختص بالفروع، كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. بينك وبين الله بعد تصريح أئمتنا يريدون يقولون المرجعية للقرآن، بعد ماذا يصرحون أفضل من هذا؟ يعني إن وجد تصريح أفضل من هذا صرح لي، قل لا، إذا كان مقصود أن المرجعية الكتاب كان ينبغي أن يقول هذا، مو هذا الذي قاله. أي رواية؟ رواية أخرى موجودة في صفحة 318 أيضا، الطائفة الثانية، ما دل على إناقة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد من الكتاب. في اعتقادي أن هذه الرواية قرينتها معها أنها في العقائد مو في الفروع. لماذا؟ لأن الفروع جميعا جاءت في القرآن أو لم تأتي في القرآن. إذا لا معنى لأن تطالب الرواية أن يوجد شاهد عليه أين؟ في القرآن. أما العقائد جاءت في القرآن أو لم تأتي في القرآن، إذا من الواضح يمكن أن نطالب في العقائد الرواية أن يوجد عليها شاهد القرآن أو لا يوجد عليها شاهد القرآن. على أي الأحوال، قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. التفتوا جيدا، إذن هذه المشكلة وإن كانت موجودة في زمن الحضور كما هي في زمننا بنحو أكثر تعقيدا كما سنبين. قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. يعني لم نقل كذبوا بغرس قاطع، قولوا أنت كذاب، إما أن تجد له شاهد من كتاب الله، التفتوا جيدا، وشاهد مما يقال أنه حديث رسول الله لو من حديث رسول الله. إذا لابد ذاك الشاهد من حديث رسول الله شيكون قطعي لو ظني، قطعي، ولا لا تقولون نعم نجي وجدنا شاهدا في الكتاب الكذائي، ولا الكتاب بل رأيته في المكتب الكذائي، هذا بعد يصير شاهد من قول رسول الله، شاهد مما هو قول رسول الله جزما. هذه الطائفة الثانية. الرواية الأخرى في صفحة 324 وهي الطائفة الثالثة، قال ما يكون مفاده نفي حجية ما يخالف الكتاب الكريم، من قبيل الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله إن على كل حق حقيقة وإن على كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذه خذوه دعوه مو مال العمل، خذوه دعوه مال الاعتقاد، وإلا لا يقال للعمل خذه، تعبير خذه ماذا مرتبطة بالاعتقادات، وإلا ما إلى معنى أنه في العمل تقول له خذه، شنو خذه؟ على أي لحوة. ورواية جميل، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الفلهلكة. سيد الشيء عند تحقيق هنا يقول مراد من الشبهة مو الشبهة الأصولية، مراد من الشبهة يعني الشبهات في الحق، يعني ما يشبه الحق وليس له إلا العقائد. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. رواية أخرى في صفحة 329، الرواية هذه، قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما إلى آخره. بعد هذا ميزان النص. رواية أخرى أيضا في صفحة 334، قال إذا جاءكم جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا. يعني ما تظن أنه أحاديثنا لو ما علمت أنه أحاديثنا. وما تقدر تقول بأنه مراد وأحاديثنا يعني ما ظننت. وذاك إذا وردك الحديثان المختلفان أيضا ورد عنكم. إذا من هذه القليلة نستكشف ماذا مراد. مو ما ينسب إلينا قيلة. القيلة مو لا معروف القائل منه لا الكتاب أبدا. وجاء في الحديث يا حديث ما حديث والله يعلم ما أدري أنا ماذا أقول يا حديث هذا قل عليه كذب في كذب وأنت كذاب الحديث أخر. أنا شنو دليلي على هذا؟ جاء في الحديث جاء في الحديث هم بينوا قال فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا. شوفوا هاي النا نسبة يعني شنو؟ يعني ما قطعت أنه حديث لنا وإلا ظننت شككت توهمت وهذا ليس حديثنا. هذا أنت تتوهم أنه حديثنا. فإن أشبهها في ماذا يشبهها يا ابن رسول الله؟ ماذا يشبهها؟ أنا شنو عندي ميزان هذا يشبهه؟ يعني يشبه الألفاظ؟ ها؟ أشبهها في ماذا؟ ها؟ جاوبوني أشبهها في ماذا؟ في الألفاظ؟ في المضمون؟ وأنت تفهم ترى شيء أنا أفهم ترى شيء. أنت تقول مشابه في المضمون، أقول لا والله مو مشابه في المضمون. شو نسوي؟ أكو لابد فد ميزان في النتيجة. إذا أنت قلت مشابه أنا قلت غير مشابه عندنا فد ميزان فد مرجع. فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل. إذن قولكم بأن المرجعية للرواية في فهم القرآن بهذا المعنى من المرجعية التفتوا جيدا يعني عزلهما عن العقل والقواعد العقلية. ترد عليه إشكالات متعددة أشرنا إليها إجمالا. الأول أنه يلزم أن يكون المرجع هو العصر مع أنه الرواية المتواترة عن الرسول الأعظم تقول المرجع هما معا. الثاني فعلا قولا تقديرا هم بينوا نحن الثقل الأصغر أو الثقل الكبير والقرآن هو الثقل الأكبر. فعلا تقريرا وقولا. حتى الآن بقي عندنا هذا المبحث. لو تنزلنا عن جميع الإشكالات السابقة كل الإشكالات صرفنا النظر عنها قلنا عصمتهم ثبتت وبالأدلة ثبت أن المرجعية للرواية وأن الرواية هي المفسرة وأنه قولان وفعلان وتقريران هم ثبتوا نحن المرجع مو القرآن. تعالوا معنا روايتهم كله محكم لو بعضه محكم وبعضه متشابه. العاقل هو يقول بعضهم محكم وبعضهم متشابه ما يحتاج. ولكن خب أيضا نستدل لهم بالحديث الذي هم يعتقدون به وهو أن حديثنا ما هو منه محكم ومنه متشابه. هذيك الأحاديث صعب مستصعب لا يحتمله ذاك خلوه في مقام آخر بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. لا محكم ومتشابه. فأنتم أرجعتم فهم المحكم والمتشابه إلى الرواية والرواية فيها محكم ومتشابه. فلو أرجعتم فهم المحكم والمتشابه في الرواية إلى القرآن لزم ماذا؟ وفسر الماء بعد الجهد بالماء بعد أن احنا طلبنا منه أنه يا بفسر لنا المحكم والمتشابه قال فسرتهما لك بالمحكم والمتشابه. هاي من الروايات موجودة في الكافي الإخوة اليدون بس أنا بحسب استقراء الناقص حصلت على روايتين فقط في المقام. الرواية الأولى في الجزء الأول من الكافي صفحة 62 الرواية هذه قال عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم. التفت جيدا تبين هاي مشكلة روايات عن أصحاب الحواريين الرسول الأعظم وأنها مخالفة للروايات الموجودة بأيدي الناس. هاي مو مشكلة زماننا فقط وإنما مشكلة ماذا موجودة في صدر الإسلام. وبعض يتصور أنه ماذا أنه هذه روايات مفتعلة على سلمان. أصلا شخصية سلمان شخصية مفتعلة كما يحاول البعض. أصلا هذه كلها مفتعلات. هذه الروايات عرفاء وحكماء وفلاسفة ذول كانوا يدورون ماكو يدورون مطالب غريبة وعجيبة. هذول وضعوها على لسان من؟ على لسان سلمان وأبي ذار ومقداد حتى ينسبون أنفسهم إلى ذلك العصر. إلا لو وقع على هذا انظروا إلى الروايات بأنه لا الرواية كانت ليست كذلك. على أي لحوة ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب. إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهمان. صار معلوم؟ إذن في حديث رسول الله الذي انتقل إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال مصحف فاطمة من خلال الأسانيد من خلال مختلف الكتب التي من خلال علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب مختلف الوسائل التي تعلموها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو معلمهم جزما في هذه النشأة. خب هذه محكم ومتشابه موجود. هم أيضا بينوا للناس هذا المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ الخاص والعام. خب ما الميزان في معرفة المحكم من المتشابه؟ إلى ماذا نرجع؟ ها؟ ضابط ماذا؟ رواية؟ غير رواية. رواية أخرى في نفس الباب موجودة في صفحة 63 ظاهرة. الرواية الثانية في صفحة 63. قال فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ. أمر النبي عن حال النبي وضع النبي ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. إذن كل ما ذكر من العقبات هناك أين ستأتي؟ هنا أيضا. فماذا نفعل وما هو الطريق للتخلص من هذه المشكلة؟ إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى. التفتوا للمطلب. انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن هناك لا يمكن أن تكون المرجعية للكتاب بما هو كتاب. طبعا بعد العزل عن العقل والقواعد العقلية. ولا يمكن أن تكون المرجعية للرواية بما هي رواية. لعد ماذا نعمل؟ طبعا عقبات الرواية الآن إن شاء الله يعني في البحث الآتي سنستعرض تلك العقبات التي ذكرناها في القرآن الكريم. جملة من تلك العقبات موجودة هنا. يعني بعض العقبات كنا نستطيع أن نتجاوزها في القرآن الكريم ولكن هنا نستطيع أن نتجاوزها ولا نستطيع؟ لا نستطيع. وبعض العقبات هنا تزيد في البلة في الطين بلة تزيد في الإشكال تعقيدا وتوضيحه يأتي. والحمد لله رب العالمين.